السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، في بداية العام الثامن من هجرة سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان قد استغل الصلح الذي عهده أو عقده مع كفار قريش، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل من عنده إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام. تعلمون أن كان صلح حديبية في إحدى بنود الصلح أن يأمن الناس 10 سنوات لا قتال فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الأمر في أن يدعو إلى الله عز وجل، لأن الدعوة دعوة عالمية. الإسلام ليس دينا محليا أو دينا خاص بأمة العرب، إنما هو دين العالمين. الله تعالى أرسله إلى كل الدنيا صلى الله عليه وسلم، العرب والعجم. فكان يبعث الصحابة الرسول منهم يبعثه بكتاب إلى ملوك الأرض، هذا إلى فلان وهذا إلى فلان. وكان ممن أرسل صحابيا يدعى الحارثة ابن عمير رضي الله تعالى عنه إلى أمير بصرى بالشام. وكانت الشام يومئذ مع الروم، مع النصارى، نصارى الروم، كانت تحت احتلال روماني تتبع هرقل لملك الروم، وكان أمير بصرى هذا تابع لهرقل هذا ملك الروم. فلما ذهب الحارث بن عمير بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرى هذا يدعو إلى الإسلام، كان من أمير بصرى أن أخذ هذا الصحابي وربطه ثم قتله. طبعا قتل الرسل عند الناس يعد جريمة، وهذا ممنوع مهما كان. لا يقتل الرسل، الرسل لا يقتلون. ومعنى أن تقتل رسولي الذي أرسلته إليك هذا بمثابة إعلان حرب، تقتل رسولي هذا إعلان حرب. مهما كانت الرسالة مستفزة ترد علي برد آخر، لكن أن تقتل الرسول فهذا بمثابة إعلان حرب. وكان هذا استهزاء منه بهذه الأمة، من أنت حتى تكلمنا، نحن أمة الروم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيلوا معي، جهز جيشا قوامه 3,000 مقاتل وأرسلهم للقاء الروم. أتدري ما معنى أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا في هذا التوقيت لقتال الروم؟ أصلا عندما تقرأ التاريخ وتنظر من هم الروم يومئذ ومن هم الفرس، يعني دول يا أخوانا القوتين العظميتين في هذا الوقت، فارس والروم، بينهم حروب وقتال. الروم دولة عظيمة ممتدة ومعها الجيوش والعساكر والعدة والعتاد. ومن تكون الأمة المحمدية يومئذ في مقابل الروم؟ يعني هذا أصلا أمر لا يمكن أن نتصوره عقل، أنت تقاتل هؤلاء. ومع ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3,000 مقاتل، وهذا العدد لم يتجمع قبل ذلك. يعني كل المعارك قبل هذه الغزوة التي هي عرفت بعد ذلك بغزوة مؤتة لم يتجمع قط في أي غزوة، هذا أكبر عدد وأقصى عدد تجمع في هذا التاريخ في السنة الثامنة، في أول سنة الثامنة. بخلاف فتح مكة سيكون فيها 10,000 مقاتل، لكن في أول السنة كان أقصى عدد 3,000 مقاتل. وفعلا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أميركم زيد بن ثابت. أمر على الصحابة في هذا الجيش زيد بن ثابت، قال: فإن أصيب فأميركم جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فأميركم عبد الله ابن رواحة. ثم قال: انطلقوا على بركة الله. ووصاهم صلى الله عليه وسلم. خرج الصحابة يودعونهم على مشارف المدينة، فقال لهم قائلهم: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فانظر ماذا قال عبد الله بن رواحة، قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقولوا إذا مروا على جسدي أرشدك الله من غاز وقد رشد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انطلق الصحابة، سمع الروم بهم فأعدوا لهم العدة. جمع هرقل للصحابة كم تخيل؟ جمع هرقل من الروم فقط 100,000 مقاتل، والتحق به من نصارى العرب، من المتنصرة من العرب 100,000 أخرى. كم كده؟ 200,000 في مقابل كم؟ 3,000. يعني الواحد وباله كم على الأقل؟ كم؟ 20؟ 3,000 قدام 200,000، 60 على الأقل. الواحد قدامه على الأقل 60 بني آدم أو يزيد. طيب الصحابة وجدوا الجموع بتاعة الروم، تخيل جيش روماني، إخواننا روماني يعني تخيل كده، معهم الدروع والعتاد والخيول والرماح، جيش مجهز بكل العدة والعتاد، والصحابة الذين أمامهم صحابة أصلا فقراء ضعفاء، ليس لا يملكون من العدة إلا الأشياء البسيطة، وعدد لا شيء مقابل 200,000. فجلسوا يستشيرون، ماذا نفعل؟ هل نرجع؟ هل نبعث رسالة نستمد مدد من المدينة؟ أم نقاتل؟ فانظر ماذا قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الكلمات مهمة جدا. قال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون. تاني كده، إن الذي أو إن التي تكرهون هو الموت، الشهادة يعني، للتي خرجتم تطلبون، إنها الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. ثبت الله تعالى قلوب الصحابة وأخذوا القرار، سنقاتل. تقاتلون مين؟ 3,000 قدام 200,000. وبالفعل وقف سيدنا زيد بن ثابت ويحمل الراية، وبدأ سيدنا زيد يقاتل في مقدمة الجيش، هو الأمير، فقاتل رضي الله تعالى عنه رضا قتالا ضاريا حتى ارتقى شهيدا، كاد اللواء أن يسقط، أخذه من؟ جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حمله بيده وأخذ يقاتل حتى تقدموا إليه فضربوه على يديه فقطعوا يده اليمنى، فأخذ اللواء باليسرى فضربوا اليسرى، فأمسكه بعضديه فضربوه. تخيل كم. يقول عبد الله بن عمر: أحصينا ما فيه من الضربات بعد موته فوجدناها 90 ضربة، ليس فيها ضربة في ظهره، يعني كلها كتفين، مقبلا غير إيه؟ غير مدبر، 90 ضربة. وقبل أن يرتقي شهيدا أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقاتل حتى سقط شهيدا، ثم تقدم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من غير إمرة، خلاص لم يعد هناك أمير، فتقدم واصطلح الناس عليه وقاتل هو والصحابة قتالا ضاريا. يقول خالد: انكسرت في يدي يوم مؤته كم؟ 9 أسياف. تخيل واحد يقاتل 9 سيوف تتكسر. قال: ولم يثبت معي إلا صفحة يمانية فقط. يقول صلى الله عليه وسلم: وقاتلهم خالد حتى فتح الله عليه. لكن تتخيل بعد المعركة انتهت كم صحابي وقع سقط شهيدا؟ أنا تخيل معايا كده 200,000 وبل 3,000 في معركة ضارية بهذه الصورة، يسقط القواد 3 شهداء، تخيل كم واحد من الصحابة استشهد؟ تخيلوا كم؟ 13 بس. وقتل من الروم الآلاف وفروا كالجرذان ونصر الله عباده المؤمنين. أنا كنت أستغرب كيف استطاع هؤلاء أن يثبتوا بهذه البسالة وهذه الشجاعة وهذا الإقدام أمام جحافل الروم، كيف لم يفروا؟ يعني لماذا لم يصيبهم الوهن والرعب والخوف والزعر؟ كيف استطاعوا أن يقابلوا هذه الأعداد الهادرة ويقاتلوا حتى يصرهم الله تبارك وتعالى؟ عندما تقرأ يعني قصص الصحابة وقبل الصحابة الأنبياء تجد أيضا هذا الأمر حاضر جدا. يعني كيف استطاع إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم، أن يحمل الفأس وهو شاب، ويذهب بنفسه إلى معبد الكفار، أقصى شيء مقدس عند الكافر صنمه، يعني هذا صنمه إلهه الذي يعبده، ويذهب بنفسه إلى معبد هؤلاء ويحطم جميع الأصنام. هو يعلم يقينا أن هذه الفعلة جزاؤها الإيه؟ الموت. تهزر؟ أنت اعتديت على الإله الذي يعبدونه ومع ذلك حطم الأصنام ووضع الفأس في كتف الكبير، وجيء به ووقف يناظرهم، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. القوة دي، الشجاعة دي، ما هذا الإقدام؟ حرقوه وانصروا آلهتكم، عادي ويثبت. عندما تقرأ كيف لموسى وهارون أن يقف بمنتهى الشجاعة قدام فرعون الطاغية يقول إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إيه القوة؟ من أين جاء بهذه القوة؟ بل كيف يقف غلام أصحاب الأخدود، هو طفل صغير صبي، يقف قدام الملك المجرم الطاغية ويقول له ربي وربك الله، ويذهب ليقتل وينجيه الله ويعود إليه، ويعود إليه متحديا مرة واثنين. لماذا يفعل ذلك؟ كيف استطاع أن يكون شجاعا؟ واحد يقول يا عم أنت بتجيب لنا قصص من الأساطير القديمة، يعني لعل هؤلاء كانوا مؤيدون يعني أو مؤيدين. طيب كيف استطاع الشاب من أهل غزة أن يحمل العبوة هو لا يلبس إلا حذاء باليا وجسدا نحيلا، يحمل هذه العبوة وينطلق نحو دبابة من أقوى الدبابات على مستوى العالم، وهو يعلم أن القناصين يكشفون الأرض وأن المسيرات البريطانية ملأت سماء غزة تلتقط كل كائن حي بالأبعاد الثلاثية، وأنه سيقتل ويتقدم للمسافة صفر بل تحت الصفر، يضع العبوة تحت الدبابة ثم يرجع عادي جدا. هذه الشجاعة، هذه البسالة التي أثبتها أناس يعيشون بيننا، هم ليسوا مثلنا طبعا، قطعا ليسوا مثلنا، ليسوا مثلنا، لكنهم يعيشون معنا على هذه الأرض في هذا العصر في هذا الزمان. ما الذي يثبت الإنسان في المواقف التي ترتجف فيها قلوب الناس؟ إخواننا بمنتهى الحيادية والأمانة، الناس قسمين، جبان وشجاع. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن الجبان يفر عن أمه وأبيه، وإن الشجاع يقاتل عمن لا يعرفه. خلصانة، الشجاعة عمرها ما كانت عضلات ومجانس وجيم وتايكوندو وكاراتيه، انسى الكلام ده كله، هذه أسباب أرضية، هتلاقيه زي الطور زي الباغل كده وعضلاته بتاع، ولو سمع خرفشة قطة يطلع يجري، لا يثبت. فرق كبير بين هؤلاء الأبطال الذين لا يملكون من الأسباب المادية إلا الأشياء التافهة بمنطلق البشر، ويقدمون على الموت دون تردد، وبين جيش الحفاضات. جيش الحفاضات بيلبسوا الحفاضات هم في الحرب، ليه؟ لأنه يتبول على نفسه فيلبسون الحفاضات. ما هو السر؟ السر اللي يخلي الإنسان فعلا يثبت في أرض المعركة. المعركة مش بس هناك يا إخوانا، المعركة معك كل يوم، عندما تتعرض لموقف تحتاج أن تقول فيه كلمة الحق وانت عارف أن لها ثمن، فيأتيك الشيطان يخوفك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، سيلقي في قلبك الرعب، يخوفك بقى من الرزق، من الطرد، من الإبعاد، مش من عارف من إيه، أيا كان التخويف سيأتيك الشيطان وأعوانه. كل عيش، عيش جنب الحيط أو داخل الحيط، ملناش دعوة يا عم، ربنا هو اللي بيحمي، للدين رب يحميه. أيوة، يحميه بمن؟ يحميه بالأبطال، نعم يحميه بالأبطال الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل. إيه اللي هيخليك قدام المواقف دي تبقى راجل، تبقى شجاع من قدام، عندك مبدأ، لا ترتعد فرائسك، لا تفر، لا تتولى. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. طيب ما هو السر؟ باختصار شديد جدا، السر هو الإيمان، هو قوة القلب، وما يتقوى القلب إلا بإيمانه بالله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مرة: من منكم يجهر بالقرآن فيسمع كفار قريش؟ كفار قريش قاعدين في نواديهم حول الكعبة والأصنام، كلام ده في العهد المكي، في أول العهد المكي، لا في لسه دولة للإسلام ولا في حد يحمي، لكن أصلا أراد أن يجهر بالقرآن بينهم. من منكم يجهر بالقرآن؟ تخيل من الذي مر إلى ذلك؟ عبد الله بن مسعود، بن مسعود الذي لما صعد الشجرة وتحركت الثياب بعض الصحابة يعني ضحك من نحافته، يعني ده هو رجل يعني مجانس ولا جسم ولا، ده من ناحية البنيان الجسدي ضعيف، من ناحية النسب ملوش حد أصلا، ده كانوا يقولون عنه ابن أم عبد، لا نسب ولا عيلة ولا عشيرة ولا قوة بدنية ولا مال، ومع ذلك يذهب ابن مسعود ويقف بينهم في فناء الكعبة ويجهر بكلام الله تبارك وتعالى. بصوا ابن مسعود كيف استطاع أن يفعل ذلك؟ كيف امتلك هذه الشجاعة وهذه الجرأة وهذا الإقدام؟ قاموا له وضربوا حتى كادوا أن يقتلوا، فرفع إلى الصحابة ودمه ينزف، قالوا يعني لا تفعل، لا تعود لذلك. قال: والله لو شئتم لعدت لهم بها غدا. الإيمان يا أخوان، إيه معنى الإيمان؟ تعالوا كده نسمع أول حديث معانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل جدا، يقول: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، اللهم ارزقنا حبك. الثانية: ويضحك إليهم، الله تعالى يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء، ويستبشر بهم. أول واحد: الذي إذا انكشفت فئة معاه مجموعة من أصدقائه في المعركة وحصل انكشاف واللي فر يعمل إيه؟ قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول الله للملائكة: انظروا إلى عبدي، سره بقى، انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه. لي اللي بيحب حد بيضحيله، عشان كده اسمه الجهاد في سبيل مين؟ سبيل مين؟ الله. لو ربنا عز وجل أصبح في قلبك عظيم جدا، تحبه بجد على قدر حبك لله، يهون الأمر عندك. أليست هذه الكلمة لأجلك يا رب؟ ليرضى من يرضى، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هو ده الإيمان يا أخوان اللي نتكلم عليه. لو ربنا كبير في قلبك تحبه تعظمه توقره، سيهون عليك أن تبذل كل ذلك له سبحانه وتعالى. شيء ثاني: إيمانك بأن الأمر كله لله، ربنا عز وجل هو وحده، الاعتقاد هذا اعتقاد، وحده الذي يحيي ويميت. أنت موقن بكلام ده ولا مش موقن؟ موقن ولا مش موقن؟ لا يملك حياتك ولا موتك إلا الله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي إيه؟ خلق الموت والحياة، هو الذي خلق الموت والحياة. لا يملك أحد أن يسلب حياتك أو أن يعطيك حياة أو أن يميتك، أجلك بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يدبر الأمر. إذا علم الإنسان ذلك فكيف يخاف؟ قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لذلك سيدنا خالد بن الوليد لما مات، خالد اللي ما فيش حتة في جسمه ولا حتى مقدار صابع واحد إلا وفي ضربة، ومات على فراشه، مات على فراشه عادي، موت عادية جدا، فقال: والله ما في جسدي موضع أصبع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء، إن لم تقتل تموت. في حاجة تانية؟ إن لم تقتل تموت. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. خلصانة، يقينك بذلك هو الذي يحملك. وأتفكر أن الإقدام والشجاعة في ساحات الوغى سيجعلك يعني عمرك يبقى قصير، أبدا لك عمر، سيأتيك الموت بأمر قدره الله لا يعلم إلا الله عز وجل. فالإقدام لا يعجل الموت والجبن لا يؤخر الموت. هذا اعتقاد. شيء الثالث إيمانك بالحق الذي أنت عليه. شوف أخوانا فرق عظيم جدا بين اللص وصاحب الأرض، بين صاحب الدين المحرف وصاحب الدين الحق. البلطجي والحرامي لا يقاتل إلا إيه؟ كما قال سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فرق عظيم جدا بين هذا وبين من؟ وبين الذي يطلب الموت مظانة. أنا صاحب قضية، أنا صاحب عقيدة، صاحب حق أنا عارفه، أنا إن مت فأنا مت في سبيل هذا الدين الحق، أنا موقن أن الإسلام حق وأن الأقصى هذا بيت الله تبارك وتعالى وأن هؤلاء قتلة لصوص. فالحق الذي أنت عليك يقويك لما تبقى واقف في قضية في شغلك وعارف أن فلان ذا مظلوم وأنك بتدافع عن الحق، هذا يقوي قلبك. أنك لا تنصر رئيس ولا تنصر رئيسك في العمل ولا واحد مسؤول، أنت تنصر إنسان مظلوم أمرك الله تعالى ألا تخذله وأن تنصره وأن هذا قضية حق. إذن الأمر الثالث الإيمان بالحق الذي أنت عليه. الشيء الرابع إيمانك أن الله تبارك وتعالى يرى ويسمع وأن معية الله خير من أي معية. اليهود في إسرائيل عندهم اطمئنان بإيه؟ بالترسانة بتاعة أمريكا، بالجيش البريطاني اللي النهاردة مغطي سماء غزة بالمسيرات، بالمرتزقة اللي من أوكرانيا ومن فرنسا ومن، هم الآن مطمئنون بهذه الأسباب الأرضية. المؤمن بما يطمئن؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هتعمل يا رب؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أو تخيل أن الموضوع بيمشي كده، لا، في جيش آخر مدد موجود، لا تخاف. سيدنا موسى قال له يا رب إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ده أمريكا، ده معهم بريطانيا، لا ده معهم كمان فرنسا، ده معهم القوى العظمى، ده كل الدنيا تخلت عنا. لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. استشعار المعية، إن معك القوة التي لا تغلب. ربنا عز وجل بيقول ذلكم وأن الله اسمع موهن كيد الكافرين، بيكيدوا ويخططوا ويدبروا وتحالفات في السر وهنعمل ونسوي. هذا كله على عين من؟ الله تبارك وتعالى. كما قال عز وجل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. خلهم يمكروا والله خير الماكرين. جزاك الله خير. شكرا. تسلم يدك. جزاك الله خير. فمعية الله تبارك وتعالى تثبتك إذا كنت مع الله. من كان الله معه فمن عليه؟ ربنا معايا أخوانا، حد يغلبه؟ لا يستطيع أبدا. لذلك العبد المؤمن يستنصر بربه، يتوكل على مولاه سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم، والله العظيم كل الناس اللي هناك يقول لك نحن في تأييد، هذا الذي يحدث تأييد. وما رميت إذ رميت، هو رموا ولا مش رموا يا أخوانا؟ رموا ولا ما رموش؟ رموا. لكن في الحقيقة من الرامي؟ من الذي يسدد الهدف ويصوب ويعمي أعين هؤلاء ويلقي في قلوبهم الرعب؟ في حسابات تانية اسمها حسابات ربانية. انت اعمل اللي عليك، كما قال سيدنا عبد الله روح إنا والله لا نقاتلهم بعدد ولا كثرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. انت ارمي بس، ارمي. الله تبارك وتعالى يعضدك ويقويك ويساعدك. هذه معية الله تبارك وتعالى. الشيء الخامس إيمان العبد أن الغلبة والنصرة إنما بيد الله وحده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. النصرة مش بس الأهل للرسل، لا، ولأتباعهم. فإذا حققنا الشرط وقع النصر بفضل الله تبارك وتعالى. شوف قلنا قبل ذلك في قصة طالوت ومعه سيدنا داود، لما راحوا يقاتلوا جالوت ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اصبر صبر ساعة، ينصرك الله تبارك وتعالى. الأمر السادس: الإيمان بأن ما عند الله خير وأبقى. شوف قال له في آخر كلمة إيه؟ قال له إحنا بنطلب إحدى الحسنيين، إما نصر وإما إيه؟ شهادة. تعرف أسألك سؤال، أسألك سؤال مهم جدا. تخيل إيه أكتر فترة تحول بينك وبين الجنة؟ أسألكم سؤال مهم جدا والله عايز حد يجاوبني عليه. ما هي أطول حياة تحول بينك وبين الجنة؟ أنت هتعيش كم حياة؟ هتعيش ثلاث حيوات، هتعيش الدنيا وتعيش البرزخ ثم يوم القيامة الذي بعده الجزاء، صح؟ ما الذي يحول بينك وبين النعيم في الجنة؟ تعرف أن أطول فترة تحول بينك وبين الجنة هي الدنيا، هي الدنيا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال للصحابة إيه؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير بن الحمام وقف في المعركة معاه شوية تمر في إيده كده، قال له يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخم بخم، والله إنها لحياة طويلة إن بقيت لأن أكل هذه التمرات، أكني أنا لسه أستنى أكل التمرات دي عشان أخش الجنة. رمى التمرات وقاتل حتى قتل. إيه ده، هو الواحد مجرد ما يرمي دي خلص الموضوع؟ تعال أقول لك كده، الشهيد بمجرد ما يقتل ما الذي يحدث له؟ بمجرد ما يقتل وتخرج الروح تذهب الروح مباشرة فورا فورا في كسر من الثانية فين؟ يقول صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. الله أكبر. تخيل لما ربنا يجعل روح العبد المؤمن الشهيد هذا في طير أخضر في حواصله يأوي إلى قناديل إلى مصابيح معلقة في عرش الرحمن ويسرح في الجنة يأكل من ثمارها ويشرب من مائها الطيب. طيب حياة البرزخ، ربنا عز وجل لما يبعث الناس يوم القيامة، تخيل المقدار اللي هيحسوه ساعتها في حياة البرزخ، لو ممكن يبقى 2000-3000-4000 سنة، عارف يقولون ايه؟ ويوم يبعثهم كأن لم يلبثوا إلا ايه؟ إلا ساعة من نهار. حياة البرزخ اللي هي آلاف السنين دي، لما تطلع يوم القيامة وتبعث هتحس انك انت فقط كأنك ايه؟ ساعة، ساعة من النهار. طب لسه يا عم الشيخ يوم القيامة، طب لسه بتقول لي الدنيا، ده يوم القيامة لوحده كم؟ 50,000 سنة. على مين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، لا يشعر المؤمن بيوم القيامة إلا كما تشعرون ما بين الظهر والعصر. عارف هذا دور العصر كم دول؟ الساعتين ونص دول. يوم القيامة اللي 50,000 سنة ده يمر على المؤمن كما يمر ما بين الظهر والعصر. عرفت بقى إيه اللي يحول بينك وبين الجنة؟ هذه الدنيا. عشان كده رسول الله قال للصحابة إيه؟ كن في الدنيا كأنك غريب، أو هنا بمعناها بل عابر سبيل. عارف يعني عابر سبيل؟ كأنه واحد معد من طريق. أنت هنا عامل زي قاعد في الحلم، عارف الحلم؟ والله كأنك في حلم. أنت مطلوب بس منك تنجح في الاختبار، إنك تفعل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، إنك تكون شجاع قوال بالحق كما قال سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون. تخاف من إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الله تعالى يؤمنك، يلقي على قلبك السكينة والتثبيت. لذلك هذا الذي نبحث عنه، النعيم عند الله تبارك وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شجاعة يا أخوانا عاش بها الصحابة في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الصحابة لهم إيه رأيكم يا جماعة؟ أشيروا علي أيها الناس. قام سعد بن معاذ وقال والله يا رسول الله لو خط بنا البحر لخضناه معك. أنا سألك سؤال بالله عليك، لو انت موجود في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليك انت موجود في جيش النبي صلى الله عليه وسلم قدامك جيش عرمرم، وانت شايف السيوف كده مشحوذة والكفار واقفين قدامك كده، ومعاك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لك يلا يا جماعة معانا نحن نقاتل لأجل هذا الدين لأجل هذا الحق، هل فعلا ستقول له يا رسول الله امضي بنا لو خط بنا البحر لخضناه معك؟ انا عايز اقول لك ان كثير جدا من اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عملوا ايه؟ تخلفوا. ربنا عز وجل قال ايه؟ قال لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون. دول ناس شافوا النبي. ما هي القصة مش بس انك شفت النبي، القصة انت لما شفت النبي امنت، ايمانك ده قوي ولا لا؟ دول كانوا منافقين بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال حط العلة في آية واحدة، قال ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون يعني ايه؟ مرعوبين. ربنا قال عنهم يحسبون كل صيحة عليه، دايما مرعوب. ليه؟ لانه عايش للدنيا، اللي عايش للآخرة ما يهموش حاجة. هذا هو العبد المؤمن. رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. اوعى تفكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجة كده قاعد في الخيمة بتاعته بتاعت القيادة. تعال أقول لك كده كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. اوعى تفكر ان عمر كان أشجع من النبي. ناس احيانا تقول لك ايه عمر شجاعة عمر، علي شجاعة علي، ولا سيدنا علي ولا سيدنا عمر يجوا حاجة في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقوله كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. يقول ولقد فزع أهل المدينة ليلة، في ليلة كام الليالي حصل فيه صوت كبير يعني قلق، فالصحابة فزعوا في البيوت، فزعوا من الصوت. إيه اللي حصل؟ طبعا هم في المدينة العالم كله بيترصد ليهم. يقول أنس فانطلق أناس قبل الصوت، مجموعة من الصحابة كل واحد ركب فرسه وجري يشوف في ايه. يقول فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا، عمل ايه؟ راح ورجع. يقول راجعا على فرس عري من غير سرج، ويقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، مش خوف، موضوع بسيط الحمد لله. يقول سيدنا علي ابن ابي طالب لما حضر البأس يوم بدر، يوم بدر 300 قدام 1000، يقول اتقينا. سيدنا علي بيقول، سيدنا علي أشجع الصحابة معروف سيدنا علي طبعا والمبارزات سيدنا علي. يقول لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس، اسمع بقى دي، اسمع دي، ولم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. المسافة إيه؟ صفر. ولم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه صلى الله عليه وسلم. يقول البراء كنا والله إذا احمر البأس واشتد الأمر اتقينا برسول الله وإن الشجاع منا الذي يحاذى به. أشجعنا دل يعني في ظله كده صلى الله عليه وآله وسلم. يوم حنين، يوم حنين فر كثير من الناس. ليه؟ هوازن لما جم الصحابة بعضهم قالوا إيه؟ بس احنا النهاردة إيه؟ لن نغلب اليوم من قلة. أول ما تتعلق بالسبب ربنا يتولى، سيبك خلي السبب ينفعك بقى. لما تتعلق برب العالمين ربنا عز وجل يكفيك. فالصحابة في اليوم ده بعضهم قال لي بص كده يمين وشمال ده احنا هنفرتك الجماعة دول النهاردة، لن نغلب اليوم من قلة. فما الذي حدث؟ ربنا عز وجل قال في سورة التوبة ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تخيل نوح سلام في الغزوة دي عمل ايه؟ لم يفر، نزل من على بغلته صلى الله عليه وسلم ووقف قدام المشركين وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلم إلي أيها الناس، ينادي عليهم حتى رجعوا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجبن، الجبن داء. يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن، الهلع، التولي، الفزع، الخوف، بل يقول صلى الله عليه وآله وسلم: شر ما في الرجل، شر ما في الرجل جبن خالع. يعني جبن خالع خوف يخلع القلب، سن اللي هو مجرد ما يسمع أي حاجة وأي خبر وأي شيء يفر، هذا شر ما في الرجل. لذلك ربنا عز وجل جعل من أكبر الكبائر إيه؟ اجتنبوا السبع الموبقات، منهم التولي يوم الزحف. الصحابة في أول الإسلام كان مأمور الواحد منهم يثبت قدام كام؟ 10. تخيل لو دخلنا معركة كده مع الجماعة الكفار، انت وبالك 10 ما تفرش، ولو فريت قدام كام؟ 10، تبقى انت ايه؟ وقعت في هذه الجريمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بهذه النفسية وهذه الروح وهذا الإيمان أيد الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله وأتباعه. أمر يا أخوانا نحتاج أن نربي أنفسنا عليه بهذه الأسباب، أسباب الثبات والشجاعة والإقدام. قبل أن أفارق مقامي، سألني بعض الناس عن الاحتفال بالكريسماس، وما كنت أظن أن أحدا يسأل في مثل ذلك حقيقة، أو يسأل عن حكم ذلك. يعني أنا أسألكم سؤال: أحب الناس إليك من أهل الدنيا مين؟ تقول مثلا أبوك مثلا أو والدتك. تخيل لو عندنا واحد لا قدر الله سب والدك، سب والدك وجعل لهذا السب يوما ومناسبة، كل سنة بيحتفل في اليوم ده إنه شتم والدك، وجعل لهذا الاحتفال طقوسا، هل من الممكن أن يطرق على بالك إنك تشارك في هذا الاحتفال؟ هل من الممكن أن تهنئ أحدا أقر هذا الاحتفال؟ ها ممكن يا إخوانا؟ ليه؟ لماذا لا تفعل ذلك؟ أبويا يا عم الحاج شتم أبويا. طب أنا بقول لك بقى بمنتهى الاختصار كده، الذين يحتفلون بالكريسماس عيد ميلاد المسيح يسبون الله تبارك وتعالى. ده مش كلامي، كلام رب العالمين في الحديث القدسي الذي رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: سبني ابن آدم، أعوذ بالله، سبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما سبه لي فقوله أني اتخذت ولدا وأنا الله لا إله إلا أنا لم أتخذ ولدا سبحانه وتعالى. فاللي بيقول إن عيسى ابن ربنا هذا يشتم ربنا سبحانه وتعالى، يسب الله عز وجل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. هذا افتراء عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. واحد يقول لي بس صاحبنا في الشغل جورج ومايكل، صاحبك هنأه بالمناسبات العادية، جوز، خلف، اشترى عربية، ها عزيه في المناسبات المعروفة، لكن عقيدتك دي خط أحمر، أنت عبد لله تقول لا إله إلا الله. ده احنا الصورة اللي عيالنا الصغيرين أول حاجة بنحفظها لهم وهم لسه عنوا 4-5 سنين اسمها سورة الإخلاص، عشان بتخلصوا من الشرك في الدنيا ومن النار يوم القيامة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني يا أخي والله أنا مستغرب، والله شيء عجيب جدا لما تجد العالم الغربي الذي يزعم التسامح يقول لك تسامح، ومش تسامح ايه؟ تسامح مع هؤلاء الذين يقتلون اخواتنا؟ وانت ما شفتش الجثث التي احترقت؟ ما شفتش اللي بيحصل في غزة؟ هو السلاح اللي بيضربوا بيه والقوات اللي بتضرب هناك مين؟ اليهود بس؟ لا، انتم تعلمون يقينا من الذي يفعل ذلك. يا اخي حتى من باب الولاء لله ورسوله وللمؤمنين نتقي الله تبارك وتعالى. ونبعد عن ذلك، ربنا عز وجل وصف المؤمنين وقال: والذين لا يشهدون الزور، واي زور اعظم من الكذب والافتراء على الله ان الله اتخذ ولدا. اللهم انا نشهدك انك انت الله لا اله الا انت لم تتخذ ولدا، لم تتخذ ولدا. اللهم انا نبرأ اليك من ذلك. اقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.